رواه أحمد وأبو داود اللفظ الأول وإسناده صحيح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قالا حدثنا الأعمش. المعنى: قال حدثني عبد الله بن مرة عن الأعمش، قال حدثني عبد الله بن مرة إلى آخره. ما المقصود بكلمة المعنى؟ يعني المعنى مبتدأ خبره محذوف تقديره واحد. المعنى في سياق يحيى بن سعيد وفي سياق وكيع المعنى واحد، وإن اختلفت بعض الألفاظ. فكثيرا ما ترد في أسانيد أبي داود حدثنا فلان وفلان، المعنى والتقدير المعنى واحد. يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ما مدى توافق هذا الحديث مع الحديث الآخر؟ كل بدعة ضلالة. أولا، سن في الإسلام في عهد عليه الصلاة والسلام للصحابي أن يبتدئ عملا في عهد عليه الصلاة والسلام في وقت التشريع، أن يعمل عملا يبتدئه من تلقاء نفسه ثم يكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام فيكون سنة. أما بعده عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي وانتهاء زمن التشريع، فإنه ليس لأحد أن يعمل عملا يبتدعه ويبتدئه ليس له عليه دليل ولا برهان من كتاب ولا سنة، لأنه لا يوجد من يقره على هذا العمل يكتسب به الشرعية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.